نعرف ربنا بما وصف به نفسه فنقول كما قال تعالى سميع بصير ليس كمثله شيء. فلما قال سميع بصير وليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد إن إلى ربك المنتهى ولله المثل الأعلى، عرفنا أن الله لا يوصف بالأذن، لا يوصف بالجوارح. لذلك الطحاوي قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الأعضاء هي الجوارح الكبيرة، الأدوات هي الجوارح الصغيرة. لا نقول كما قال ابن باز، قال ابن باز نثبت لله السمع أما الأذن لا ننفيها ولا نثبتها. صوب السمع الأذن ما ورد نفيها ما ورد إثباتها، لا ننفي لا نثبت. كيف هذا؟ يعني حتى أنا أقول لكم الصوت لأنه أصلا رجل يتهكم به لسخافة عقله، ومن أراد أن يطلع على سخافة عقله لينظر على كتاب العقيدة الطحاوية تعليق ابن باز كيف علق على كلمة تعالى عن الحدود، فطلع معه له حدود وكيف اطلع على لا تحويه الجهات الست، قال يعني الجهات المخلوقة، وطلع منه أن له جهة، معنى لا تحويه الجهات له جهة، معنى تعالى عن الحدود له حدود. أما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات كل هيدي معناها أن الله لا يشبه البشر. شو هالكلام هذا؟ وهو الذي قال هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل، لا فصل ولا شرح، إنما قال خمس مرات مراده مراده مراده مراده مراده بين وبين الطحاوي 1100 سنة. فينظر بالنسبة ليس فقط هذا، يقولون حتى يقولون لا نقول الله جسم ولا ننفي عن الله الجسم، وهكذا دواليك في الأعضاء والجوارح يقول لا تنفي ولا تثبت. نقول لهؤلاء أنا سألت واحد شخصيا أليس الله منزه عن اللون؟ أنا يعني كنت أنتظر أن يقول نعم، قال لي الله هو النور والنور له لون. إذا قلنا الله هو النور ما في غلط، الله هو النور، الله هو النور بمعنى الهادي ما في غلط، لكن قال لي والنور له لون، قلت له يعني تقول الله ضوء؟ قال لي لا، قلت له قل لي أي نور له لون غير الضوء، أي نور له لون غير الضوء؟ روح على المقاهي أو على المراقص في عندهم 20 ضوء بيكون كلها نور، هذا أحمر أزرق أصفر أخضر، النور الذي له لون هو الضوء. قلت له أليس الله منزه عن الشعر؟ كل هذا حتى يقول لي نعم الله منزه عن الشعر. سكت. هذا ولد في السعودية 40 أو 45 سنة عمره ولد. قلت له يا حسرة 45 سنة ما تعرف أن الله منزه عن اللون والشعر؟ ما تعلمت أن الله منزه عن الأعضاء والجوارح؟ أين التوحيد الذي تزعمونه؟ ما تعرفون أن الله لا يشبه البشر؟ نحن عرفنا أن الله منزه عن الأذن وعن الجسم وعن الأعضاء وعن الجوارح وعن اللون وعن الشعر من قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما هؤلاء يريدون أن يكون في القرآن مكتوب الله ليس له شعر، يريدون أن يكون هكذا مكتوب، لكن كلام الله غزير المعاني ليس كمثله شيء. تأمل اللغة العربية وانظر إلى شرح هذه الآية ما يعطيك من المعاني، من المعاني العظيمة. ولم يكن له كفوا أحد، لما نزلت قالوا له اليهود صف لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال هذه صفة رب، صفة ربي، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه موصوف بالوحدانية وبالصمدية بأنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، وذكر أنه لم يلد ولم يولد، هذا نفي للمادية والانحلال، نفى عن نفسه مشابهة البشر بكل وجه من الوجوه، فقال ولم يكن له كفوا أحد. بعد هذا تقول لا ننفي الأذن أو لا ننفي الجسم، معناه يعني يحتمل، معناته احتمال يكون عنده أذن، احتمال يكون جسم، احتمال يكون عنده ظهر، احتمال يكون عنده بطن، هذا معناه كلامكم هذا لا ننفي ولا نثبت، معناه في احتمال. أما وكيف تفعلون بهذه الآيات المتشابهة؟ والله قلنا منزه عن مشابهة الحادث، منزه عن مشابهة المخلوقات، موصوف بالعلم والسمع والبصر والحياة والكلام، منزه عن مشابهة المحدثات. قال الإمام زنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وكذلك هذه الكلمة قالها الإمام أحمد: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. قال العلماء: لما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، قال العلماء: يجب معرفتها وجوبا عينيا. الوجود والقدم والبقاء والسمع والبصر، المراد وجوب معرفته عينيا، أي معرفة معانيها، معرفتها أن يعتقدها، وليس معناه أن الإنسان إذا ما عرف أن يذكرها متتالية يكون عاص. لا، بعض الأحيان واحد يحفظها ويعرفها ويعتقدها، تقول عد الصفات 13 فيعد 11 أو 12 ينسى الأخرى مع اعتقاده بها وعلمه، لكن كلفظ قد لا يستحضر اللفظ، لا يقال عاصي. تبهنا؟ المراد بالعلم هنا المعرفة، المراد أن يحفظها ويعرفها، يعني معرفتها في القلب واعتقاده بها أن الله واحد، أن الله ليس كمثله شيء، أن الله سميع بصير عليم، واحد أحد، قادر، مريد، هذا معناه. ولا يشترط أن يحفظ على كل صفة أيضا أدلة، لا يشترط. فلما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. لما ثبت أن الله أزلي لا ابتداء له، لأنه لو كان حادث لاحتاج إلى محدث، ولو كان محتاجا لم يكن إلها. ثبت أيضا الأزلية لصفات الله، لأن الله أزلي، من يقول له صفة حادثة فهذا معناه أنه يقول قبل ذلك كان ناقصا، قبل هذه الصفة كان عاجزا أو كان ناقصا. فنقول الله أزلي فصفاته أزلية، يستحيل أن تحدث لله صفة لم تكن له. قال أبو حنيفة: فصفاته تعالى أزلية غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك أو توقف فهو كافر. شو قال أبو حنيفة؟ فصفاته تعالى أزلية أبدية غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك، قال لا أدري أشك محدثة أم أزلية، أو توقف قال لا أقول أزلية ولا أقول محدثة، توقف بين الاثنين فهو كافر. يجب أن يكون جازم بأن الله أزلي لا ابتداء له، صفاته أزلية لا ابتداء لها. حدوث الصفة يؤدي إلى حدوث الذات، والحدوث ينافي الألوهية، الحدوث ينافي الألوهية. وهنا هلك ابن تيمية، وهنا هلك ابن تيمية، لأنه قال بحدوث الصفات بذات الله، لأنه قال بحدوث الصفات بذات الله. على هذا قال السبكي: ما جمع أحد بين ضلالتين جمع بهما ابن تيمية. جعل القديم محدثا، صفة الكلام والمشيئة لله صفتان أزليتان، ابن تيمية قال حادثتان من حيث الأفراد، كل الله يتكلم بحرف وراء حرف، كلمة وراء كلمة، قال تحدث شيئا بعد شيء. كذلك المشيئة قال كل أفراد كل شيء من الحوادث يحدث بمشيئة حادثة، وقال النوع للكلام والنوع للمشيئة أزلي، أما أفراد الكلام وأفراد المشيئة حادثة، يعني قال بحدوث صفات الله بذات الله، وهذا كفر مبين باتفاق المسلمين، ما في كلام. ونقل هذا الكلام، عندي كتاب اسمه إيضاح المناسك لابن جماعة أحد العلماء الكبار، يذكر هذا أن ابن تيمية قال هذا الكلام، قال وهو عين رأي الكرامية أتباع محمد بن كرام، هذا قول الكرامية المجسمة. تبعنا؟ فإذا هو جعل القديم محدثا والمحدث قديما، العالم المخلوق قال ابن تيمية عنه نوعه أزلي، قال السبكي ما جمع أحد بين ضلالتين جمع بهما ابن تيمية. حتى من الملل الأخرى من النصارى من اليهود من الملل الأخرى ما واحد جمع بين هاتين الضلالتين في آن واحد. الأزلي وهو الله وصفاته قال إن صفاته محدثة. العالم المخلوق قال إن نوعه أزلي. فما جمع أحد بين ضلالتين جمع به ابن تيمية. ونحن لابد نقول لهؤلاء الذين يتعصبون لابن تيمية تعصبا أعمى من غير دليل أن المرض لابد أن تفهموا أن هذا إنسان لابد أن يكون كلامه معروض على الكتاب والسنة. الله تعالى يقول هو الأول والآخر. ابن تيمية كذب الآية كذب قوله هو الأول. قال لا ليس فقط الله هو الأول نوع العالم أو أيضا معه أزلي. لأنه لما يقول هذه معية الحوادث معية لم ينفها شرع ولا عقل وكذب فقال هذا قول أئمة الحديث. أي أئمة الحديث؟ أئمة الحديث قالوا نوع العالم أزلي. من هم هؤلاء أئمة الحديث؟ أذكر لنا واحدا. ما يذكر لك. دوما يقول اتفقوا وأجمعوا ولا يذكر لنا واحدا. مرة واحد العلماء قال هل ذكر لنا إماما واحدا من هؤلاء الذين اتفقوا وأجمعوا؟ طيب إلى هنا نستريح قليلا إن شاء الله ثم بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى شرح الشهادة الثانية. يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونصره ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. إذن معنى أشهد أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد رسول الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي من قبيلة قريش أشرف قبائل العرب. يرجع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى نبي الله إسماعيل. ولد في مكة وبعث في مكة. نزل عليه الوحي وهو في مكة. أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهاجر إلى المدينة بأمر من الله ليس هربا من الكفار ولا يأسا من واقع الحال ولكن الله أمره بالهجرة لتتأسس في المدينة المنورة دعائم الدولة الإسلامية. غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 17 غزوة بنفسه غزا وأرسل مئات السرايا لجهاد الكافرين في الجزيرة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر طلبا للراحة إنما هاجر لنصرة دين الله عندما وجد مناصرين له في المدينة المنورة طيبة. فإذن يتبع ذلك الإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل إلى كل البشر ليس إلى العرب فقط. قال تعالى وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. فهو مرسل إلى الإنس والجن معا ليس فقط إلى البشر إلى الإنس والجن معا. أما الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا يرسلون إلى قومهم يعني يسمى لهم قومهم. مع العلم أن لو أن مثلا نبيا أرسل إلى قومه فهناك قوم آخرين سمعوا بدعوته يجب عليهم أن يتبعوه لكن كان يسمى لهم قومهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كل البشر ليكون للعالمين نذيرا. فالعالمين هم الإنس والجن. فإذا ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ومات في المدينة عن عمر 63 عاما في بيت عائشة رضي الله عنها. والأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في بيت عائشة. ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. النبي صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء موصوفون بالأمانة وموصوفون بالصدق. موصوفون بالأمانة يبلغون ما أمروا وما أوحي إليهم ولا يكتمون شيئا، موصوفون بالصدق لا يكذبون. فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه. النبي أخبر عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، فمن جملة عذاب القبر أن يضيق القبر على صاحبه، ومن جملة عذاب القبر أن تشتد ظلمته مع الوحشة والوحدة. وبالنسبة للكافرين، الكافر يأخذ أو يضرب بمطرقة من حديد على رأسه، لو ضرب بها جبل لندك، ويرى مقعده في النار. ومن جملة نعيم القبر يوسع 70 ذراع في 70 ذراع، وينور بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وينام المؤمن في قبره كنوم العروس. لو قيل له ترجع إلى الدنيا يقول لا، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لينال الشهادة، لأن الشهادة لها حلاوة عظيمة، فالشهيد يرغب أن يعود إلى الدنيا ليلقى الشهادة مرة أخرى. والمؤمن يرى مقعده في الجنة، يرى مقعده ويشم رائحة الجنة، فلذلك ينام نوما هنيئا في قبره حتى يبعث أهل القبور من قبورهم. وسؤال الملكين منكر ونكير، ويحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، يسأل كل واحد بلغته، كان عربيا باللغة العربية، إن كان صيني يسأل بلغته، ويسأل ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد. فالمؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيأمران الأرض أن تنفسح وينوران القبر وغير ذلك مما ذكرنا. الكافر يقول لا أدري، من الخوف، لأنه أسودان أزرقان منظرهما مخيف، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له لا تليت ولا دريت، فيضربانه بمطرقة من حديد على رأسه، لو ضرب بها جبل لندك، اندك يعني صار من مستوى الأرض، ثم يعذب في قبره ويرى مقعده في النار حتى يبلى جسده. فإذا بلي جسده تنزل روحه إلى سجين، وتعرض روحه على النار صباحا ومساء، يرى مقعده في النار صباحا ومساء حتى يأتي يوم القيامة. والبعث والحشر. أما البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله خلقنا ولم نك شيء، فإعادة الخلق هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبعث من في القبور بعد إعادة الجسد، لكن ثم أجساد لا يأكلها التراب، أجساد الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء، بعض العلماء، بعض الأولياء لا يأكل التراب وأجسادهم، مثل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الفقيه الشافعي الأشعري، 825 سنة بعد موته حفر قبره فوجدوه كما هو، بعد 825 سنة في دمشق. ثم يساقون إلى ظلمة، ثم بعد ذلك يحشرون على الأرض المبدلة. فالحشر هو أن يجمعوا كل هؤلاء البشر من زمن سيدنا آدم إلى آخر من يموت، والجن والوحوش كلها تحشر على الأرض المبدلة. فإذا جمعت الوحوش والإنس والجن، ينزل الملائكة حول الإنس والجن صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الإمام أحمد أي جاء أمره وقدرته، أي أثر من آثار القدرة، والملائكة حول الإنس والجن، فيكون الإنس والجن أمام الملائكة أقل من واحد أمام مليون، لأن أعداد الملائكة كبيرة جدا، فيكون حول، يكونون حول الإنس والجن الملائكة الذين هم خلق ليسوا ذكور ولا إناث، ولا يأكلون ولا يشربون، وهم طائعون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم ماتوا من قبل ثم أحياهم الله تعالى أيضا، ويبقون وهم لا يحتاجون إلى طعام أو شراب، عملهم وتنعمهم بطاعة الله، الملائكة تتنعم بطاعة الله. الوحوش أولا يقتص من بعضها لبعض، الوحوش يقتص من بعضها لبعض، والكفار ترى، فإذا انتهى اقتصاص البهائم فيما بينها، الله تعالى يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا، لا تذهب لا إلى جنة ولا إلى نار. فالكافر لما هو في الأهوال، تلك الأهوال دنو الشمس من رأسه، ويرى أن البهائم صارت تراب، ما في عذاب في النار للبهائم، أما هو ينتظر الآن في العذاب وينتظر العذاب الأكبر في النار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يقول يا ليتني كنت في الدنيا مع الخنازير، ولو كان في عندهم الحمى أفتوز هيدي، يتمنى لو أنه كان مع هيدي البهائم المريضة وكذا، ولم يكن في الدنيا كافرا، لكن هذا تمنيا لا يكون، انتهى، كان بشر وله عقل ولم يؤمن ولم يطع الله، تبع شهواته فهلك. فالناس يحشرون على الأرض المبدلة، هيدي الأرض تتبدل، تصير كالجلد المشدود، كالبيضاء كالفضة، لا في جبال ولا وديان، يحشر الناس عليها على ثلاثة أفواج، فوج طاعمين كاسين راكبين على إبل رواحلها من ذهب، يعني الموضوع على الإبل تحتهم من ذهب، لهم طعام ولهم ثياب تحت ظل العرش، ومعهم الأنبياء والشهداء والصالحين، وهم فرحين، لأنه لما ماتوا بشرتهم ملائكة الرحمة بالجنة، ولما بعثوا من القبور ملائكة الرحمة تبشرهم بالجنة، فهم فرحون. وفوج مسلمين عصاة كانوا فعلوا كبائر وماتوا ولم يتوبوا ولم يغفر لهم، حفاة عراة يمشون على أقدامهم، حفاة عراة على أقدامهم، تدنو الشمس من رقابهم، فيعرق الواحد بمقدار ذنوبه يرتفع عرقه، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ما يحاذي أذنيه. أما الكفار فهم أسوأ حالا من غيرهم، الملائكة تجرهم على وجوههم من ذلك اليوم، الملائكة تجرهم على وجوههم في ذلك اليوم، يحشرون عميا، من شدة الأهوال وطول الموقف، لأن مقداره 50,000 سنة. يقول الكافر يا رب أرحني من هذا ولو إلى النار، لأنت لما تتكلم عن الحر درجة 40 خمس ساعات تحت الشمس تحسها شهرا، تحس وقت طويل ويصعب عليك، كيف لما تدنو الشمس من الرؤوس تصير قريبة، تصير قريبة جدا، ولكن ليس بحيث يموتون، ويوم طويل على الكافرين غير يسير، الله سبحانه وتعالى يقول يصفه بأنه على الكافرين غير يسير. ولما بعثوا من القبور قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي وعدنا الله، والأنبياء كانوا صادقين فيما أخبروا، ولكن هم كانوا كاذبون، هم ما آمنوا. فهذا يوم الحشر ويوم الجزاء، هذا يوم الحشر والجزاء الطويل على الكافرين، بالنسبة للمؤمنين بعضهم بالنسبة له كأنه مقدار ما بين العصر والمغرب، ومنهم بالنسبة له كأنه مقدار 4 ركعات، لأنه ليس المسلمين يبقون كل هذه المدة حتى يدخلوا الجنة، يدخلون قبل، يدخلون القبل، ولكن هناك مواقف للحساب والسؤال وهي طويلة على غير الأتقياء، أما بالنسبة لهم تمر بسرعة، لأن الإنسان قلبه مليء بالفرحة ونال البشارة وينتظر الثواب. والقيامة، القيامة أولها من خروج الناس من القبور، آخرها عند استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فائدة، لا يظن ظن أحد أن بعض العصاة يمكثون آلاف من السنين، يعني لا تظن أن بعض العصاة يبقى في جهنم 50,000 سنة، لا، الله تعالى لا يعذب العاصي في النار آلافا من السنين. والحساب، الحساب هو عرض أعمال العباد على العباد، عرض أعمال العباد على العباد بعد أخذهم كتبهم. المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذ كتابه بشماله ووراء ظهره إهانة له. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شو هو الحساب اليسير؟ أن تعرض الأعمال عرضا من غير أن يناقش في كل قضية ومسألة، تعرض عرضا، إن كان فيها بعض الذنوب فتغفر له، هذا الحساب اليسير. وأما الكافر يؤتى كتابه بشماله، قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله ووراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. هذا الإنسان ما كان يؤمن بالبعث، ما كان يؤمن بأن بالحساب، كان يتقلب في الدنيا بالفرح والسرور ويسخر بالمسلمين، فيوم القيامة يؤتى كتابه بالشمال فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول وا ثبورا، كيف يعني الويل، دعاء بالويل، لما الواحد تنزل عليه المصائب. في آية أخرى لما يكونون في النار الله تعالى يقول: لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، بالنسبة للكفار، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ولكن ادعو ثبورا كثيرا، يعني ما تجدونه من العذاب شيء كبير كبير كبير. فالحساب هو عرض أعمال العباد عليهم. أما الثواب فهو الجزاء الذي يجزاه المؤمن في الآخرة مما يسره، دخول الجنة، هذا الجزاء على ما عملوا من الصالحات. وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك، لأن الكافر من الموت يرى ملك الموت، يبدأ عذابه من لما يرى ملك الموت، صورة ملك الموت مع ملائكة العذاب شيء مخيف، من هنا يبدأ، ثم بعد ذلك عذاب القبر، ثم بعد ذلك أهوال يوم القيامة، هذا ما زلنا في العذاب الأصغر، ثم يدخل إلى النار فيكون العذاب الأكبر. أقلهم عذابا رجل يوضع تحت قدميه جمر فيغلي من ذلك دماغه، هذا أقل الكافرين عذابا، أثر الحرارة من القدم يصل إلى الدماغ فيغلي كما يغلي الماء ويتقلب عند الغليان، كيف يتقلب عند الغليان؟ دماغه يتقلب كذلك، هذا أقلهم عذابا. عندك في وادي اسمه ويل، لو وضعت به جبال الدنيا لذابت، عمقه 40 سنة، عمق جهنم 70، مسافة 70 عام، يعني بالنسبة لإرسال شيء ليس سيرا على الأقدام، بالفرنسي يعني شوت ليبغ، يعني مسافة تتضاعف جدا عن المسافة اللي هي بالسير بالأقدام، عمق جهنم 70 عاما. والميزان، الميزان ما يوزن عليه الأعمال يوم القيامة، قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. ففي ميزان له كفتان وعمود، على كفة توضع الأعمال الحسنة وفي الكفة الأخرى الأعمال السيئة، إما توضع الصحائف أو تصور الأعمال الحسنة بصورة حسنة والأعمال السيئة تصور بصورة أخرى وتوزن، فإن رجحت كفة الحسنات يدخل إلى الجنة من غير عذاب، إن رجحت كفة السيئات فهو يستحق للعذاب الأليم. ولكن هو تحت مشيئة الله. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن استوت الكفتان فهؤلاء يقال لهم أهل الأعراف. هؤلاء أهل الأعراف لا يعذبون بالنار، استوت حسناتهم وسيئاتهم، ولكن لا يدخلون الجنة مع الأولين، يؤخرون. يعني يؤخرون، مثل واحد، مثال للتقريب، واحد شاب، اثنين شابين، فقلت للواحد هذه القصر لك ولك ولك وهذه الزوجة لك، الآن نزوجك ونعطيك كل هذا. قلت للآخر بعد 10 سنوات، نفس الشيء بس بعد 10 سنوات. مثل واحد يعني أعطيته صدر كنافة سخن والرائحة عم تفوح، قلت له كل، قلت للآخر أنت غدا تأكل. فليس سهلا، لكن لا يعذبون. هؤلاء يؤخرون، لا يدخلون الجنة مع الأولين، ولكن يسلمون من عذاب النار، يسلمون من عذاب النار. والعصاة من المسلمين الذين دخلوا جهنم لا يخلدون يوما ما يخرجون، لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. أقل شيء من الإيمان اللي هو الإيمان بالله والرسول، إذا كان في قلب هذا العبد يخرج من النار، يبقى فيها إلا الكفار. قال تعالى فيهم: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى فيهم: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني الخلود الأبدي لهم. والكافر توزن أعماله، لكن ما في حسنات، في سيئات، لأن الأعمال الصالحة شرط لقبولها الإيمان، وهو لم يكن مؤمنا، فتوزن سيئاته في كفة، بمقدار تلك الذنوب والكفر يكون عذابه في النار. فمنهم من يصل إلى قعر جهنم، المنافقين في الدرك الأسفل في النار. ويوم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. ففي أصناف من الكفار هم أشد، كانوا أشد عداوة للذين آمنوا. شارون إذا مات على هالحال من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، قاتل النساء، قاتل الأطفال، هادم البيوت، سارق الأراضي، اللص المجرم. هؤلاء لما يكونوا بمثل هذا الشيء من العداوة، كم حرقوا قلوب من الأمهات في فلسطين لما قتلوا أبناءهم، كم حرقوا قلوب فقراء، دمروا بيوتهم وغير ذلك. فهذا كل سيئاته تجمع، كلها تجمع، ثم ينال بمقدارها في نار جهنم. فالنار دركات والجنة درجات، أهل الجنة يصعدون الدرجات، أهل النار يهبطون الدركات على حسب كفرهم، على حسب الذنوب. ويجب الإيمان بالنار. جهنم، جهنم موجودة الآن، مخلوقة الآن، أوقد عليها 3000 سنة حتى صارت سوداء، سوداء. جبال الدنيا كلها لو وضعت في وادي الذي اسمه ويل لذابت، وهذا وادي عمقه 40 سنة. فالكافر لا يكون بهذا الحجم الذي نحن عليه الآن. ورد في الحديث أن ضرس الكافر مثل أحد، رواه البيهقي وغيره، مثل أحد، ضرس واحد مثل أحد، 32 ضرس ك32 جبل، تبعنا؟ 32 ضرس مثل 32 جبل، هيدا بعدنا عم نحكي بالأسنان، كيف تحكي بالوجه؟ كيف تحكي بالجسم كله؟ قد يكون من باب التقريب، أنا قد يكون جسم الكافر أكبر من هذا البلد، أكبر من سويسرا، واحد قد يكون أكبر على هذا المقياس اللي عم نتكلم، قد يكون أكبر، ولكن على كل يعني هو كبير جدا، وجلده هذا السميك بلحظة يحترق. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا الهواء العليل اللي عم نستنشقه نحن، اللي هو نعمة عظيمة، لا يجدون هواء عليلا وظل من يحموم، إلا الرائحة المنتنة. لو أن دلوا من الصديد اللي بيخرج من الكفار بعد احتراقهم ألقي في الأرض لأنتن على أهل الأرض معيشتهم. ما أهل الأرض لا يتحملون أن يعيشوا من نتن الرائحة لو أن دلوا ألقي في الأرض، فكيف بمن له بطن كبير يشرب حتى يملأ بطنه من الصديد ومن الحميم، الماء الأسود الشديد الغليان بخاره يشوي الوجوه، ويأكل من الزقوم كريهة الريح كريهة المنظر كريهة الطعم، منظرها مخيف. قال تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يأكلون منها فيملؤون البطون من هذه الثمار، ويشربون عليه من الحميم الماء المغلي المغلي الأسود، فشاربون شرب الهيم شرب الإبل العطاش المريضة بمرض الهيام، فبتشرب ولا ترتوي تشرب ولا ترتوي تشرب ولا ترتوي، وهم كذلك في النار يشربون ولكن شرابا شديد الحرارة لا يروي ولا يرويهم من عطش ولا يقطع عنهم الظمأ، وما يأكلهم ما يأكلون من الطعام لا يذهب عنهم الجوع، إنما هو يغلي في البطون فتنصهر الأمعاء وتخرج من أدبارهم. زد على ذلك جر السلاسل والأغلال، السلسلة كالجبال الضخمة يؤمر بجرها ويرهق بالصعود على جبال من نار، إذا وضع يده ذابت فيرفعها فترجع كما تكون، وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها رجعت كما يكون، وتسلط عليهم فوق ذلك عقارب وأفاعي. العقرب له أنياب كالنخل الطوال، يلدغه 40 سنة يشعر بالألم من غير أن يموت، ما في نوم، لا يمر عليهم ليل ولا يرتاحون ولا يشربون قطرة ماء بارد. كعب الأحبار يقول شيء ممكن: لو كانت النار في المشرق أو في المغرب وأنت في المشرق وكشف عنها لخرج دماغك من منخريك. يا قوم، يعني الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه، فأطيعوا الله، اتقوا الله وأطيعوه. أنت عم تطيع الله سبحانه وتعالى بدنيا دار ممر، الدنيا أمام الآخرة كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والصراط جسر فوق جهنم يمر فوقه الناس، قسم يقعون، الكفار يقعون، المؤمنون قسمان، قسم ينجيهم الله وقسم يقعون في النار، مؤمنون عصاة، قسم ينجيهم الله وقسم يقعون. والذين ينجيهم الله قسمان، قسم يمرون في هوائه طائرين لا يدوسون كلمح البصر كالبرق الخاطف، ثم قسم يدوسون الصراط. وهؤلاء أقسام، منهم من يعبر منهم من يمر على الصراط كالخيل السريع، لأن أعماله كانت صالحة، الأعمال هي التي تجري بالناس ليس القوة الرياضية قوة الجسم، أعمال العباد هي التي تجري بهم، هي التي تجري بهم عند العبور على الصراط. والصراط ضحض مزلة، من شدة خطورة المشي عليه أنه النبي شبهه بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، بالمعنى أنه المشي عليه خطر، وإلا هو جسر كبير من خطورة المشي عليه كأنك تمشي على شيء أدق من الشعرة وأحد من السيف. والأعمال هي التي تجري بالناس، منهم من يحبو حبوا يحبو ثم يقع فتأخذه كلاليب من الصراط ثم تضعه، ثم يقع فتأخذه الكلاليب فتضعه حتى يصل إلى النار، يعني بعد حتى يصل إلى الجنة على بعد جهد كبير، ولكن نجا، ما وقع، ما وصل إلى نار جهنم حسب الأعمال التي كان يعملها. والحوض مكان أعد الله فيه شرابا بعد عبور الصراط وقبل الجنة، بعد عبور الصراط وقبل الجنة كل نبي له حوض، في نبي من الأنبياء يأتي إلى حوضه رجل، لأن كل أمة تشرب من حوض نبيها، ففي من الأنبياء يأتي إلى حوضه رجل واحد آمن به، رجل واحد فقط وهو نبي. يعني ما تستغرب لما أنت بتحكي مع واحد تقول ما به هذا معاند مكابر؟ أقول له الآية، أقول له الحديث، أقول له انظر كلام الشافعي كلام مالك، لا يريد أن يفهم شيء. وهم كانوا أنبياء وكان لهم معجزات وكان عندهم صدق وأمانة وعفة وجمال خلق وصوت وغير ذلك من أخلاق، وبعضهم آمن به شخص واحد. نوح 850 عام بقي مع قومه، آمن 80 ونيف، 950 سنة وآمن معه 80 وشيء. ولكن حوض النبي محمد أكبر الأحواض، طول وعرض مسيرة شهر، ينصب فيه من ماء الجنة، ماؤه أحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن، ريحه كريح المسك، أحلى من ريح المسك، وله كيزان كعدد نجوم السماء، يشرب منه المؤمنون فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، لا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. والشفاعة، الشفاعة طلب الخير من الغير إلى الغير، شفاعة طلب الخير من الغير إلى الغير، يعني بيجي الأنبياء الأولياء العلماء العاملون الملائكة الشهداء يشفعون لمن يحتاج للشفاعة، وهم المسلمون العصاة عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذا ما في شفاعة للكافرين. قال تعالى وما للظالمين من أنصار، ما في، ما إلهم نصير ولا ولي حميم. والذين يشفعون للمؤمنين يشفعون بعد إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أول من يؤذن له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع الشفاعة العظمى، شفاعة الفصل، لأنه كثير منهم ينتظر ينتظر تحت أهوال، ينتظر ينتظر بعد ماذا، فتكون الشفاعة الفصل، منهم من يغفر له فيدخل إلى الجنة، ومنهم من يذهب إلى النار من عصاة المسلمين. ومن هؤلاء عصاة المسلمين الذين دخلوا إلى النار، بعد ذلك من يخرج بعد الشفاعة، يعني يدخل إلى النار ثم يخرج أيضا بشفاعة، فمنهم من تناله الشفاعة قبل أن يدخل إلى النار فيدخل إلى الجنة، ومنهم من تناله الشفاعة بعدما دخل إلى النار، ولكن ما استوفى المدة كلها التي يستحق فيخرج بشفاعة الشافعين. يقال ورد في الحديث أن رجلا في النار ويكشف له عن بعض أهل الجنة، فيقول هذا الذي في النار للآخر يا فلان ما عرفتني، أنا الذي استسقيتني مرة في الدنيا بشربة ماء فأعطيتك، فيتذكره فيشفع له فيخرج من النار بشربة ماء عملها وهو من أهل الجنة، فيطلب من الله يا رب شفعني بفلان فيشفعه الله فيه فيخرج. فالإنسان يكثر من الخيرات ويكثر من الإخوان، لعل واحد من إخوانك تكون له شفاعة فيشفع لك. الشهيد يشفع لـ70 من أهله، الشهيد يشفع لـ70 من أهله. وانظروا في قضية النبي عليه الصلاة والسلام، لكل نبي دعوة سألها في الدنيا، إما له أو لأمته أو على أمته، دعا عليها مثل نوح، أو دعا له كسليمان، ربي هب لي ملكا قال لا ينبغي لأحد من بعدي. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فأخر دعوته إلى يوم القيامة ليشفع بها لأمته، ما سألها في الدنيا لنفسه، أخرها ليشفع بها لأمته. قال خيرت بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأوفى، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والجنة هي دار السلام، فيها للصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن آخر أهل الجنة آخر أهل النار خروج من النار، آخر واحد خرج لما يصل إلى الجنة، مع الاختصار للحديث يقال له تمنى، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، يعني ما عاد عنده كيف يتمنى خلاص، فيذكره الله بأشياء فيتمنى مما ذكره الله تعالى، ثم من بعد يقال له لك ما تمنيت وعشر أمثاله. وورد أنه له في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، ولو أراد أن يمشي على الأقدام ليأخذ يعني حتى يقطع ما أعطاه الله تعالى يحتاج ألف عام. هذا آخر أهل النار خروجا. فما تقولون بمن صلى وصام واتقى الرحمن وكان حسن الأخلاق، بار بوالديه، متواضع، سخي، شجاع، يجاهد بعلمه وماله في سبيل الله؟ الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك أعطى منها اليهود كثرة الأموال والكنوز. ما واحد يقول الله بحب اليهود أكثر منا أعطاهم مال؟ الله تعالى يقول ونمدهم في طغيانهم يعمهون، مدهم في الدنيا لكن ما شكروا. فلما يكون يوم القيامة يسألون عن النعيم، أنعمنا عليكم، أين الشكر؟ تبهنا؟ فوبال يكون عليهم، هذا كله وبال، وبال، لأن الله وسع على هؤلاء الناس ولم يشكروا نعمة الله. الجنة وفيها الحور العين، لو أطلت على الدنيا لا أضاءت ما بين المشرق والمغرب، فيها الولدان المخلدين أجمل من الشمس والقمر، أقل مسلم له 10,000، فيها أشجار، شجرة يمشي الراكب تحت ظلها 100 عام. انظر هذه الشجرة قديش بدها تكون جميلة، جذعها من ذهب وأغصانها من جوهر مش من خشب. ما في الجنة شجرة من خشب، في جذعها من ذهب وأغصانها من جوهر وبعد ذلك ثمر نضيج، يصير الراكب في ظلها 100 عام. في أشجار يتفتق منها ثياب أهل الجنة، ولهم طبعا لباسهم فيها حرير ويحلون فيها من أساورة ولؤلؤ، من المعصم إلى المرفق يحلون، الرجال يحلون، والمرأة تتزين بالجنة بثياب جميلة ولها خمار.